الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. لازلنا في الحلقات المختصة بمسألة العقيدة. وإخواني أخواتي، العقائد مسألة تلامس شغاف القلب، وقضية مرتبطة بالجذور الأساسية للإنسان. إذا أردنا أن نبحث الأبحاث العقائدية فلا بد أن نلتفت إلى أن الأمر مرتبط بأعماق الوجود. يختلف الفقه عن الأصول، الفروع فروع الدين عن أصول الدين، أن الإنسان تمسكه بالأصول تمسك بليغ، لأنه قوام الدين بالأصول. ولهذا عندما نريد أن نناقش أي مسألة عقائدية لا بد من أن ننفذ إلى قلب الطرف المقابل، لا نحبذ أساليب الشدة في القول ومصادرة المطلوب والتهجم والبدء في الواقع تحطيم المقدسات في نظر الطرف المقابل. إذا كان الشخص معتقدا بمقدس خطأ لا بد أولا من أن نرفع القداسة عما يعتقد، ثم نخرج ذلك الأمر من قلبه. أما هو يعتقد بقدسية شيء ونهاجم ذلك الأمر المقدس من دون أن في الواقع نزلزل تلك الأصول، لا أظن هذا من الأسلوب المنطقي في المجادلة. حديثنا بالنسبة إلى الأدلة العقلية على العصمة، سوف نطرح موضوع العصمة في حقلين: حقل القرآن والسنة وحقل الدليل العقلي. هذا الحقل الثاني نحاول أن لا نستعين قدر الإمكان فيه، لا نستعين بالنصوص الواردة، نحاول أن نحفز العقل. وحقيقة الدليل العقلي في باب التوحيد والنبوة والإمامة والمعاد حقيقة طريق سوي وقوي جدا. إذا أتقننا الأصول العقلية الطرف الآخر يلين ويرجع إلى وجدانه وإلى باطنه، فيأتي الدليل القرآني أو النبوي ليضرب ضربته الضرب القاصمة في مجال إقناع الطرف فيما ينبغي أن نقنعه به. نعتقد نحن أن الذين هم وسائط الفيض ومبادئ تبليغ الدين والشريعة بين الله وبين الخلق، وهم الأئمة بقول مطلق، الإمامة قيادة الخلق وزعامة الأمة فكرا وعملا. هذا المقام يعطى للنبي ويعطى للوصي، كلاهما يشتركان في الوساطة لإبلاغ الأحكام. نحن نلاحظ أن المعصومين من الأئمة من ذرية الزهراء من ولد النبي صلى الله عليه وآله عندما يذكرون المسألة أو الحكم يذكرونها مباشرة، وفي بعض الحالات ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في على كل تقدير علومهم مكتسبة من عالم الغيب ومن جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله، الذي صرح بقوله المعروف أنه فتح لعلي 1000 باب من العلم ينفتح من كل باب 1000 باب. وأما مجمل الدليل العقلي أن المعصوم المبلغ لشريعة السماء واسطة في تبليغ الحكم من ضمن مهماته، لا أقول بأنه تقتصر مهمته في الوجود بهذا المقام. هذا مقام من مقامات المعصوم، أن يبلغ الشريعة في اللوح المحفوظ كمرآة عاكسة يعكس هذه المعلومات للأمة. إذا كان المعصوم ممن يجوز عليه الخطأ أو تجوز عليه المعصية فإنه امرأة غير أمينة. نحن نعلم أن الإنسان إذا كذب في عمره كذبة واحدة لا يعول عليه في الأمور المهمة، قد نعتمد عليه في الأمور الجزئية اليومية، أما أن نأخذ الحكم الشرعي، أما أن نجعل ذلك الإنسان سبيلا بين الأرض والسماء، أمر مقام مهم جدا. ولهذا رب العالمين يهدد المصطفى على حبه الذي لا يساويه أحد، المقام أو السر الذي بين النبي وبين رب العالمين مقام لا يعلمه أحد، سر بينه وبين ربه. ولكن عندما يصبح الحديث عن تبليغ الدين نلاحظ بأن هنالك تهديد عنيف وبليغ، أنه لو تقول هذا المصطفى بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ويهدد بقطع الوتين. والمهم الذي يتكلم بغير علم في الدين كما نعلم جميعا يتبوفل يتبوأ مقعده من النار. إذن لابد لواسطة الفيض أن يكون مبرئا من كل زلل قولا وفعلا، ليمكن أن يؤخذ بقوله وبفعله وبتقريره. الدليل الثاني أنه المعصوم أن الإمام بعد أن اعتقدنا بعصمة النبي بدليل مستقل، الآن الكلام عن الإمام المعصوم، هو قام مقام النبي. نحن نعلم وقلنا مرارا أن الأمة بعد وفاة النبي هي الأمة، ما الفرق بين اليوم 29 من شهر صفر حيث وفاة النبي وبين اليوم 27 حيث احتضار النبي و28 حيث وفاة النبي؟ الأمة هي الأمة، الأمة تحتاج إلى رعاية في مجال القضاء، في مجال الحكم، في مجال تسيير الأمور، في مجال تجييش الجيوش، في مقام بيان الأحكام المستجدة. إذن المقام مقام ثابت، نحن نعلم أن هنالك رتبة وهنالك مقام، المقام هو نفس المقام. مثل ذلك تماما في عالم العسكر، نلاحظ أنه القائد للكتيبة أو الجيش عندما يغيب ويأتي بالنائب وهو دونه في الدرجة له ما للقائد من صلاحيات، أوامره مطاعة والمتخلف يعاقب أشد العقاب. الرتبة رتبة النائب تختلف عن المنوب عنه، ولكن المقام هو المقام. فإذا مدام المقام مقام يقتضي العصمة والنزاهة من كل زلل، كذلك الذي جلس في هذا المقام لابد وأن يكون بهذا المستوى من النزاهة القولية والنزاهة الفعلية. من الأدلة أنه المعصوم إذا كان ممن يرتكب الخطيئة الصغيرة أو غير ذلك، معنى ذلك أنه يجب نهيه، لأن المنكر منكر من كل أحد، بل من المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، وجب الردع. فإذا وجب الردع سقط عن كونه إماما، كيف إمام وهو ينهى من قبل المأمومين؟ فرض الكلام نفس هذا الفرض يقتضي أن يكون الإمام في رتبة لا تدانيها رتبة المأمومين. من الأدلة أيضا أنه يفترض في المعصوم في الإمام أن يكون قدوة للخلق، كما القرآن يعبر ويذكر بأنه الرسول أسوة حسنة. الأسوة والقدوة إنما يمكن أن تتخذ القدوة أسوة إذا كان مبرئا من كل زلل، وإلا كيف الإنسان يقتدي بمن تصدر منه الأخطاء والذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة؟ ونحن نعلم من الأدلة أيضا في باعتقادنا أن الأنبياء والأئمة لابد وأن لا تعرض عليهم أمور منفرة حتى في البدن. ما يقال بالنسبة إلى نبي الله أيوب أنه مشت الديدان على بدنه وما شابه ذلك، لا نقبل هذه المقولة، لأن النبي الذي يخرج بهذه الصورة المنفرة الممجوجة لا يؤخذ بقوله. إذا كان البدن الغير السليم، البدن الذي ينفر ذات الرائحة الكريهة مثلا مما ينفر الناس ويسقط من الأعين، فكيف بما لو ارتكب الإمام أو الشخص الذي هو قدوة للأمة ما يوجب السقوط من الأعين من جهة القلب ومن جهة الروح؟ إذن لا بد وأن يكون الإمام ممن يملأ العين، ممن لا تصدر منه أي خطيئة. ونحن نعلم بأن الناس على دين ملوكهم، ما رأيناه من الانحراف في حياة الأمة قسم كبير من هذا الانحراف يعود إلى أن الذين وضعوا أنفسهم في موضع النبي وجلسوا مجلس النبي وارتقوا منبر النبي وأخذوا ألقاب النبي، هؤلاء صدر منهم ما صدر مما أثر في تنفير الناس من الدين والشريعة. المعصوم أو النبي يمثل أقرب الناس في زمانه، ذلك الموجود الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر، فلا بد أن يكون متميزا في كل جهاته. مدام يخطئ والمأموم يخطئ، أصبح الإمام والمأموم في رتبة متقاربة وإن اختلفت المعاصي. المهم أن هذا عاصي وهذا عاصي، لا بد مقتضى أن المعصوم أقرب الخلق إلى الله عز وجل في زمانه، مقتضى ذلك أن يكون متميزا تميزا بالغا بحيث لا يمكن أن يفكر في ارتكاب الحرام. وسيأتي في حديث آخر أن العصمة سنخ المعصوم، له سنخ من الوجود، مع هذا السنخ لا يمكن أن تصدر المعصية وإن كان ممكنا خارجا، سيأتي في حديث لاحق إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.